السنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، فمن السنة استعمال اليد اليمنى في الأخذ والإعطاء. إذا أعطيت أحد شيء أعطيه باليمين، إذا أخذت فخذ باليد اليمين. فالشيخ بن نذكر أن أخاه يعني لحرصه على السنة يعني سبحان الله أراد الله أن يخدم له، لأنه كان يعتني بالسنة ويحب الحفاظ عليه. فالرجل أعطاه الشيء باليسرى فقال يا أخي أعطي الشيء باليمين والسنة الإعطاء باليمين. قال ومات من ساعته رحمه الله، يعني آخر كلمة له هي الحث على التمسك بالسنة، له يعني أي سنة ولو كانت يسيرة في التمسك بها. قال رحمه الله وحشرنا وإياك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. القصص في هذا كثيرة سبحان الله، يعني كتب نسأل الله تعالى أن يختم لنا جماعة الخير والعمل الصالح سبحان الله. يعني تجد كثيرا من مات وهو يصلي، يعني يذكر الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله كريم، يعني حتى في المعاصرين يعني الحمد لله لا يزال الله سبحانه وتعالى يطلب يعني الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم الخير والعمل الصالح. الشيخ عبد العزيز عيون السود كان من مشايخ القراء، كان علماء حفظ رحمه الله، كان توفي وهو سائل، يعني توفي وهو سائل. كذلك الشيخ عبد الحميد كشك الخطيب المعروف، يعني رحمه الله توفي وهو سائل ايضا، يعني مثال للختام بعمل الصالح. هناك من يتوفق يعني عقب تلاوه القران، قد يوفق يعني لتلاوه ايه معينه فيها ان شاء الله، مثل ما ورد في ترجمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو كان مسجونا في سبيل الله، والسجن في سبيل الله عمل الصالح، كان مسجون ظلما في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعدين كان في السجن وكان معه ابن القيم رحمه الله، فيقول يعني خدم القران في اخر سجنه، يعني سجنه ختم القران بضعه وثمانين ختمه، وكان في اخر ختمه وصل الى سوره القمر، يعني حتى اذا قرا قوله تعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم قدر تروح رحمه الله. سبحان الله من القصص المؤثره، يعني احد المشايخ القراء المعروفين من الشيخ الفتاح عجب المرصفي رحمه الله، يقول اسمه في لجنة مراجعة طباعة المصحف، مصحف المدينة، كان أستاذ في كلية القرآن في المدينة، فيحكي أحد تلاميذه كان طلاب يقرؤون عليه ويعطيه إجازة في القرآن، فكان آخر طالب قال عليه كان طالب من الأردن اسمه بلال وكذا مهندس وكذا، فهو يحكي يعني أنه كان هذا الطالب كان بقي له جزء تبارك معه، فسبحان الله فلما راح للشيخ يعني هو كان بقي له جزئين، فالشيخ قال له يعني قبل ما يبدا في سوره تبارك، فقال له ان انا جهزت لك الاجازه وكده واعطيتها للخطاط عثمان طه اللي هو خطاط المصحف يجهزها لك يعني كده حتى اختمها لك ان شاء الله، وقال له اقرا يعني، فيقول له قرا عليه في سورة الملك يعني حتى وصل إلى قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فيقول سبحان الله أول ما وصل عند هذه الآية فإذا به يعني يرفع رأسه من السقف يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قبضت روحه رحمه الله. فإذا الموت على عمل صالح من علامات حسن الخلق. قال التاسعة عشرة من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه ونصحه، لقوله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. قال أخرجه الحاكم وصححه الخطيب، انظر تحقيق الكلام عليه، يقول في تحقيق الكلام عليه وبيان صحته في سلسلة الحديث الصحيحة بما لا تراه في الكتاب، الحمد لله الذي تتم من عمله السلام. يقول من قتله الإمام جائر

الفقرة رقم 5 هذه هي رقم 5. نعم. قال وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث، في غير ما حديث يعني في أكثر من حديث، منها الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته. كان رجل كان محرما، معلومات أيضا قصة خادمة، إذا كان محرما فإنه يبعث يوم القيامة في الملاذ، فالرجل هذا وقصته الناقة لما فسدته برجلها في الملاذ، كما كان سقط عن الناقة وفسدته برجلها. فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. الحديث إلى آخر الحديث قال ولا تخمر إيه ولا رأسه ولا وجهه. الحديث قال وقد مضى بكماله في المسألة المشار إليها في الفقرة الثانية. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. الحديث ويأتي بكماله أيضا في المسألة التالية. أيوة. والله الظاهر هذا يعني بنت المدارس المسلمة. مثلا زينب المدفونة في مصر، في زينب أخرى يعني يزعمون ليست زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لكن يزعمون يعني من ذرية المسلمين كده. لكن يعني زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني ماتت في المدينة رضي الله عنه. قال ويراع، فإذا هذه الحديث يعني التي ذكرها تدل على الأمر بتغسيل الميت، يعني هذه بعض الحديث التي فيها الأمر بتغسيل الميت، رجلا كان أو امرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم مات ميت يأمر به بتغسيله. قال ويراعى في غسله الأمور الآتية، يراعى في غسله الأمور الآتية، أولا غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله، يعني إذا كفت ثلاث غسلات يكتفى بها، قد يغسلون ثلاثا يبدو لهم أنه يعني ما زال مثل شيء في البلد يحتاج إلى غسل تنظيف، يمكن أن يزيدوا على ذلك إلى 50 أو 70. قال ثانيا أن تكون الغسلات وترا، أن تكون الغسلات وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، فذكر إيه أعداد المترية يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال ثالثا أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف. السدر اللي هو شجر النبق، يقال له النبق، وورق السدر، السدر هو ورق هذا الشجر له رغوة كما يعود معه الماء كله رغوة ويساعد في التنظيف، فلذلك يعني يقول إما أن يوضع مع الماء سدر أو ما يقوم مقامه كالأشنان. والأشنان هو مثل الصابون يعني زي نوع من البودرة المطحونة كده، كان يباع بالصاع يعني، كان مادة تستعمل في التنظيف يعني، والصابون فيقرن مع بعض الغسلات، يعني بعض الغسلات تكون ماء وسدر أو ماء وصابون، وبعدين الغسلات اللي بعد ذلك بالماء فقط. رابعا أن يخلق مع آخر غسلة منها شيء من الطيب. قال والكافور أولى، يفضل أن يكون هذا الطيب كافورا وهو نبت طيب الرائحة، أنه طيب به الماء يعني في الغسلة الأخيرة يعني. وذكر الفقهاء تكلموا عن مسألة تطيب عين، يعني أنه إذا وضع الطيب في الغسلة الأخيرة فلا يوضع في عينه، يعني يحرص أنه ما يدخلوش الطيب في عين المتوفى، لأنه يؤذي الحي والميت يتأذى منه الحي، حرمة الميت كالحي. وكره الإمام أحمد وضع الطين في عين الميت، قيل له فعله ابن عمر فأنكر ذلك، قال لم يفعله وأنكر أن يكون ابن عمر يفعله. قال خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا. نقض الضفائر فك، إذا كان الشعر مقفورا فيفك تفك الضفائر ويغسل الشعر. سادسا تسريح شعره. سابعا جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها. تطفير شعر المرأة ثلاث ضفائر وإلقاؤها خلفها، كل هذه من السنن كما هي سيأتي. ثامنا البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه. يبدأ بتغسيل مواضع الوضوء ويبدأ يعني بميامنه. تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه، اللي هو مسألة تغسيل أحد الزوجين الآخر أو كذا. بالنسبة لمسألة يعني مضمضة من أحكام الوضوء، هي المضمضة والاستنشاق. فبعض الفقهاء يقول إنه يمضمض وينشق، بعض الفقهاء يقول هذا، لكن أكثرهم يعني لا يرى هذا، لأن الماء قد إيه قد يخرج، قد يعني ليس كالحي يعني قد يدخل فيه الماء ثم بعد ذلك يخرج يبل الكفن بعد ذلك، يعني ليس الحي يعني يستطيع ان هو يمج الماء الذي دخل في فمه ويستنسل الماء الذي دخل في انفه، لكن الميت اذا دخل الماء في انفه لا يستطيع ان يغتسل ولا لا. اذا كان يعني بلل يسير مثلا بخلقه او شيء، بس بحيث لا يدخل ماء كثير يعني في ممكن ماء يدخله في الفم فينزل الى جوفه وربما خرج فبلل الكفن. فإذا ذكر يعني تسعة سنن يعني من سنن الغسل. قال والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قال، وهو حديث من صحيح يعني صحيح البخاري ومسلم. قالت أم عطية رضي الله عنها دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زين رضي الله عنه، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قالت قلت وترا، قال نعم، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني يعني فأعلمنني. فلما فرغنا آذناه يعني أعلمناه صلى الله عليه وسلم أننا فرغنا من تغسيل زيد بن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال فألقى إلينا حقوه، قال أي إزاره. قال ابن الأثير والأصل في الحقو معقد الإزار. الحقو هو أصلا حقو الإنسان اللي هو جانبا إيه الإنسان، قال حقوى الإنسان اليوم زي الخصر اليمنى والخصر اليسرى، هو الموضع الذي يربط فيه زي الموضع يربط فيه الحزام، يربط يعقد منهم فيه الإزار، يعني معقد الموضع من البدن وجانبي البطن هو الموضع الذي يربط فيه الإزار. فهذا الأصل من الحقوى بهذا المعنى يعني، لكن صار الإزار يسمى حقوى لأن هو الإزار يعقد عند الحقوى، فصار الإزار مرات يقال الإزار حقوى. فهنا قال ألقى إلينا حقوه أي إزاره. قال ابن الأثير رحمه الله والأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاق، ثم سمي بها الإزار للمجاورة لأن الإزار يجاور الحقو فسمي. طيب هذا كان شرح لمعنى ألقى إلينا حقوه فقال عليه الصلاة والسلام، تتمة الحديث نرجع إلى كلمة الحديث. قال فألقى إلينا حبوب عليه الصلاة والسلام فقال أشعرنها إياه، تعني إزاره، أشعرنها إياه يعني أشعرنها الإزارة، معنى أشعرنها أي جعلنه شعارها، والشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. أشعرنها إياه يعني جعلنا الإزارة، يعني إزارة النبي عليه الصلاة والسلام جعلنه شعارا لها، يعني جعلنه الثوب الذي يلي بدنها مباشرة. ويمكن تعرفين قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحنين لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، قال إيه؟ قال الناس إثار والأنصار شعار. قال الناس إثار والأنصار شعار. الشعار اللي هو الثوب الذي يلي البدن، يعني زي الثوب الداخلي أو الثوب اللي يكون ملاصق لشعر الإنسان أو لبدن الإنسان، لجلد الإنسان مباشرة، يقال له الشعار. والإثار هو الثوب الذي يلبس فوق ثوبه، الثوب الخارجي، زي قال يا أيها المدثر، قال دثروني دثروني، فهو كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثيابه، قال دثروني يعني ضعوا علي ثوبا فوق الثياب، يعني الثوب اللي هو يلبس فوق الثياب يقال له ايه؟ دثار. الثوب اللي يلاصق جلد الانسان يقال له شعار. فالنبي عليه الصلاه والسلام مدح الانصار، قال الناس دثار والانصار شعار، يعني هم الصق شيء بي واقرب شيء مني يعني. فهنا في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام دفع الى ام عطيه رضي الله عنه والنسوة اللائي كنا معها يساعدنا في تقسيم زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاهن إزاره عليه الصلاة والسلام وقال أشعرنها إياه. وهذا التماسا للبركة، يعني أي ثوب لمس أي مس النبي عليه الصلاة والسلام ففي بركة، يعني وحسنها بركة لمسة يعني ثوب مس المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال أشعرنها إياه، قالت ومشطناها ثلاثة قرون، ومشطناها ثلاثة قرون يعني ثلاث ضفائر. وفي رواية نقضنه ثم غسلناه فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها. في أيضا توضيح ثلاثة قرون، كيف ثلاثة ضفائر؟ قرنين من الخلف وضفيرة من الناصية، الجزء الضفيرة الأمامية بعد ما خلصنا القيمة إلى الخلف. قالت وقال لنا أي النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال عاشرا أن يغسل بخلقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه، تحت ساتر لجسمه بعد تجريبه من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيد حديث عائشة رضي الله عنها. لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وأرادوا تغسيله، قالوا والله ما ندري أن نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجدد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في صدره، يعني غلبهم النعاس. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هم أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، سمعوا صوت النبي ولم يعرفوا فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه عليه الصلاة والسلام، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديه، يصبون الماء على القميص ويحركون الإيه

مسافر الساقين يعني مقر الركبان وموضع الخلخ، فهذا ما يباح يعني الدم. فهي ثلاثة أقوال، لكن جمهور الفقهاء قالوا عورة المرأة على المرأة ما بين الصبح والركبان كما هي عورة الرجل على الرجل، وأخذوا بعموم حديث اللي هو ما بين الصبح والركبان عورة يشمل الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. فهنا ينطبق نفس الشيء عند التغسيل، يعني النساء يغسلن المرأة يعني الذي يجب عليه ممارسته ومنها. النعم الفعلي يعني في السوار هو بيلبس السوار الفعلي بيلبس في المعصر يعني الوسخ، والدندن هو زي السوار مثل الغوايج والأسارير بس تلبس هنا. شيخ بالنسبة للعضد اللي هو عندنا يعني الكف بعدها الوسخ اللي يقال له الوسخ ويقال له الكوع أيضا، الكوع في اللغة اللي هو هذا مش المخ، الكوع اللي هو الوسخ، وبعدين الساعد اللي هو ما بين الوسخ والمرفق اللي اسمه الساعد، وبعدين المرفق اللي هو المفصل المفصل بين الساعد والعضد، بعد المرفق بيجي العضد، ويقول أول العضد يعني عند موضع التقاء العضد مع المرفق يقول هذا مسموح بإبداعه للمرأة، يعني لكن من فوق كده لازم تربيه يعني على رأيه في الشكل الألباني، لكن يعني كما ذكرنا عند الجمهور إن شاء الله يعني ما رجل يوصل والله يعني تفصيل نسبة كل قول إلى قائلة محتاج البحث شوية في الحقيقة إن شاء الله، بس الأقوال مشهورة يعني الجمهور على ابن أبي الصبا وبعض المالكية والحنابلة قالوا السواتين، وبعض الفقهاء لما قالوا ما تبديها من الخدمة. نعم خلاف طويل في مسألة يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الفقهاء اللي قالوا بأن الفخذ ليس بعورة يعني مثل عورة الرجل على الرجل، لأن وردت أحاديث صحيحة بعضها في سنة الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الإزار منحسر على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، مرة لما كان جالسا عند البئر ومدليا قدميه والإزار يعني منحسر على يبدو شيء من فخذ المصطفى عليه الصلاة والسلام، فدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على الحارس، ثم دخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم على الحارس، ثم دخل عثمان فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وصدر رجله، فقالوا له في ذلك فقال إيه؟ ألا أستحي من رجل أستحي منه الملائكة. وحديث أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى خيبر يعني كان على الحمار والإزار كان منكشفا من حتى إيه؟ إني لأرى بياض فخذي النبي عليه الصلاة والسلام أو كده. وهنا يعني من بعض الفقهاء يعني قالوا ابن القيم رحمه الله ومن وافقه له قول توسط يعني في هذا، يقولون العورة منها مغلظة ومنها مخففة يعني، فالسوءتان هي العورة المغلظة، لكن أسافل للإيه الفخذين يعني اللي هو مما يلي الركبة، احنا قلنا الركبة ليس من العورة، قال هذه الأحاديث يعني تحمل على أنه طرف الفخذ مما يلي الركبة أن هذا يعني مما يتسامح فيه إذا انكشف عن غير قصد، يعني الحديث أيضا ليس فيها تعمد وتشبيه يعني أن ربما انكشف عن غير قصد، فأساكل الفخذ يعني مما يلي الركبة يعني مما يتسامح فيه، أما هي أعلاه مما يلي بوجهة السلاطين فهذا الذي يحمل عليه حديث الفخذ وعورة. من الفقهاء كما ذكرنا انهم قالوا العورة السوءتان، فاخذوا هذه الاحاديث وقالوا لي دليل على الدليل على ان الفخذ ليس العورة. نرجع مرة اخرى، يقول ثانية عشر ويستثنى مما ذكر فيه رابعا المحرم فانه لا يجوز تطليقه. كانت المسألة الرابعة وهي من احكام الغسل

فإنهم يبعثون في أكفانهم، فإنهم يبعثون في أكفانهم. من هذه الحديث يعني استشكلها العلماء كيفية التوفيق بينه وبين حديث عشان يحشرون عراة كفاية عراة كل ذكر الحافظ ابن حجر وجوها في الجمع بينها، يعني منها أنهم قالوا يخرجون من القبور بالأكفان، قالوا يبعثون في أكفان، أول ما يخرجون من القبور يخرجون وعليهم الأكفان، ثم يحشرون الحشر اللي هو السوق إلى الأرض التي يجمعون فيها، يعني يخرجون من القبور ثم يحشرون الملائكة يسوقونها فيجمعونهم من أماكن قبورهم التي خرجوا منها إلى أرض المحشر التي يحاسبون فيها ويحشرون عراة بعد ذلك، يعني تسقط عنهم هذه الأكفان ويحشرون عراة، لكن يخرجون من الأكفان يخرجون من القبور عليهم الأكفان ثم يحشرون عراة، ثم في أرض المحشر يقسى المؤمنون ويكون أول من يقسى إبراهيم عليه السلام، كما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس مفاد عراته كلهم، فيكون أول من يقسى إبراهيم عليه السلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام عن نفسي عليه الصلاة والسلام ثم أقسى حلة لا تقوم خلائق بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام يعني فضل بسبق كسوته أنه أول من يقسى إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام بعده مباشرة وفضل بنوعية الكسوة، يعني أنه يقسى حلة لا تقوم خلائق. وقال العلماء يعني في سبب أن إبراهيم عليه السلام هو أول من يقسى يوم القيامة أنه جرد من ثيابه في سبيل الله تعالى، لما ألقوه في النار جردوه من ثيابه لله تعالى، يعني ألقوه في النار، فلما جرد من ثيابه لله تعالى في الدنيا فكفاه الله تعالى أنه جعله أول من يقسى والناس يعني يزيد عليه، فكانت يكون جزاهم الله خيرا. جرد الناس عليهم الأكسية في الدنيا، ولو قيامه هو يقسى والناس يقسى الله. طبعا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء يقصروا بعضهم، قال يا عائشة الأمر من أعظم من ذلك، الأمر أعظم من أي يكون من ذلك. فإذا هنا يعني يقول فسروا يعني تحسين الأكفان نظافتها وأن تكون سابغة سافرة كثيفة، وليس من المراد يعني أن تكون من أقمشة يعني غليظ الثمن أو في أسفار. قال فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه وما طال من جسده، يستر به الرأس وما يطول من الجسد يعني وما يكفي له الكفن، وما يكفي الكفن سفره من الجسد، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من البذخر أو غيره من الحشيش، لحديث خباب بن أرد رضي الله عنه في قصة المصعب وقوله صلى الله عليه وسلم في منيرته ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه البذخر. قال وتقدم قال وإن قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد بأن يقسم بينهم ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، بحديث أنس رضي الله عنه قال يقول هو حديث حسن، لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد جرع ومثل به، جرع يعني قطع أنفه ومثل به، فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، قال هي السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها ويجمع على العوافي، قال لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر الله من بطون الطير والسباع، حتى يحشر الله من بطون الطير والسباع.

يوضع البدنان ويصل عليه الصوم، فقال هذا خطأ ليس من ذلك. قال وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قبر واحد، لأن هذا منصوص عليه في الحديث، فالمعنى لإعادته الحديث ذكر أمرين، يعني قال فكفن اثنين في الثوب الواحد ودفن الرجلين في القبر الواحد. فبعض الشراح الحديث قال كفن اثنين في الثوب الواحد يعني دفن الرجلين في الثوب الواحد، فقال هذا يصبح تكرارا يعني هو بعيد عن الصواب. خلاصة المقصود شق الدور الصوب وتكفين اثنين أو ثلاثة. نتوقف هنا إن شاء الله على المسألة القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. نسأل الله أن ينفعنا.